بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نقول الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التهجد، ثم ذكر أولى التراجم تحت هذا الكتاب وباب التهجد بالليل، وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة. ثم ذكر رواية عن طاووس رحمه الله قال سمع ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. وقال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فافتتح الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب كتاب التهجد بهذه الترجمة التهجد بالليل، التهجد بالليل، وقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة الليل. فالتهجد يقصد به قيام الليل، يقصد به قيام الليل، وبالتالي بيتكلم عن مشروعية قيام الليل وعن فضل أيضا قيام الليل، وأن صاحب الهمة وصاحب أيضا المكان الرفيع بيختلف عن باقي الناس ويعرف بقيام الليل فإنه لا ينام حيث ينام الناس. وده شأن دايما حامل القرآن، دايما شأن حامل القرآن، فيعلم أن تثبيت القرآن في صدره يتم عن طريق قيام الليل، وبالتالي ليله بيختلف عن ليالي الناس، وكذلك ينام الناس وهو لا ينام، وأن حتى لا يتفلت منه ما معه من قرآن. وأيضا معلوم أن الله سبحانه وتعالى في بداية بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الآيات أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. دائما أول ما بدأت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أنزل على رسول تلك الآيات التي تحث على قيام الليل وعلى إحياء الليل، وكان في البداية كان واجبا لسنة كاملة، ثم رفع الوجوب إلى الندب والاستحباب، كما قال ذلك عائشة رضي الله عنها أن خاتمة هذه الصورة ما نزلت إلا بعد سنة، وكان فيها نسخ الوجوب ولكن بقي حكم الندب والاستحباب. فكان في البداية بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت ثلاثة أيها المزمل قل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فده كان في البداية، وإن في بداية يعني رحلة الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية تحث وتحرض على قيام الليل، وبالتالي قل الليل إلا قليلا نصفه انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يبقى أثناء كان ثلث الليل، وهذا لم يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، ولكن فرض على النبي وعلى من معه من المسلمين، فكانوا يقومون بإحياء تلك الليالي ويقرؤون ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الرحمن. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآيات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهدد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا تتكلم عن الصلاة وعن المحافظة على الصلوات. يبقى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا لدلوك الشمس يبقى هتشتغل على صلاتي الظهر والعصر، إلى غسق الليل يبقى صلاتي المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. فالآية تكلمت عن هذه الصلاة المفروضة التي كتبها علينا ربنا سبحانه وتعالى، ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هي الشفاعة الكبرى، هذا هو المقام المحمود، الشفاعة الكبرى. ومعلوم في الشفاعة الكبرى أنها منزلة لم تكن إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء يكونون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومعلوم لما يقف الناس يحشرون في المحشر وقبل الفصل بين العباد، فعلى ذلك من الكرب الشديد يذهبون أولا إلى آدم عليه السلام حتى يشفع لهم عند ربه سبحانه وتعالى ليبدأ في الفصل بين العباد. فآدم عليه السلام يقول لست لها، ثم يرحل هؤلاء إلى نوح عليه السلام. ونوح عليه السلام أول رسول أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض، ولكن نوح عليه السلام أيضا يحيل هؤلاء إلى إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وعيسى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي فيسجد تحت العرش يفتح عليه من المحامد وقال يا محمد ارفع رأسك، اسأل تعطى واشفع تشفع، يا محمد ارفع رأسك سأل تعطى واشفع تشفع. فيشفع حتى يفصل ربنا سبحانه ويبدأ في الفصل بين العباد. يبقى دي الشفاعة الكبرى أو المقام المحمود. المقام المحمود تحمله جميع الخلائق لأنه حيتصدر ذلك المشهد، ويطلب الرب سبحانه وتعالى أن يبدأ في الفصل بين العباد بعد طول المكث وكذلك هذا القرب العظيم الذي ألم بالناس. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يبقى يتهجد يبقى يقيم الليل. طبعا قيام الليل هو بقراءة القرآن، قيام الليل يبقى الصلاة، ومنها طبعا طول القيام. وكان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بطول القيام، ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، صلاة طويلة يقرأ بقراءة طويلة، كما أيضا ذكرنا قبل ذلك كما سيبين لنا أيضا من خلال الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن كان يصلي جالسا، كما مرت علينا الرواية من كلام عائشة رضي الله عنها لما أسن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، كان يصلي جالسا حتى إذا أوشك على إتمام القراءة قام فقرأ باقي الآيات قائمة نحو 30 أو 40 آية كما قالت عائشة رضي الله عنها. هذا دلالة على طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم، على طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يبقى يقرأ القرآن، قلنا يتثبت القرآن في الصدور ولا يسل ولا يتفلت من صدور الناس طالما كانوا يقيمون به الليل. وده طبعا صاحب نعمة العالية والمكانة الرفيعة، يبقى يبقى أنه يجتهد، يعني يجتهد في أمثال هذه المواطن. فبيذكر لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كيف كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، كيف كان يفتتح القيام. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قام من نومه لكي يتهجد يصلي صلاة التهجد أو صلاة قيام الليل بصفة عامة. قال افتتح بهذا الدعاء، افتتح بهذا الدعاء: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أن تمر السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. كل دي يبقى الافتتاح بهذا التمجيد والتعظيم والثناء على رب العالمين. دائما احنا بنؤكد في مسألة الدعاء ارجع الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع كده الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم من خلاله كيف يكون الثناء على الله سبحانه وتعالى وكيف يكون تمجيد وتعظيم الرب سبحانه وتعالى قبل طلب المسألة. يعني قبل طلب المسألة انظر كده المسألة يبقى يختم بها هذا الدعاء، ولكن بعد هذا الثناء وهذا المدح والتمجيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. نرجع كده إلى الدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلته لنا الصحابة رضي الله عنهم. انظر إلى هذا الثناء والتمجيد، تعلم منه كيف نعظم الرب سبحانه وتعالى. ثم في نهاية الأمر يطلب الإنسان المسألة، يطلب الإنسان المسألة. فكان افتتح في تردد إقامة الليل: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. إزاي بنحرك مسائل الإيمان؟ مسائل الإيمان عندنا وكانها مسائل نظرية، مسائل نظرية. احنا بنتعلم من خلال النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحرك مسائل الإيمان، ازاي نحرك مسائل الإيمان، وأيضا يكون الإقرار الدائم. يبقى لازم الإنسان هذا الإقرار الدائم بعبوديته لله سبحانه وتعالى. ولذلك افتتح: اللهم لك الحمد. يبقى الحمد دائما كده والثناء ده لغة ملازمة للإنسان. يبقى الحمد والثناء على الله عز وجل دي لغة ملازمة للإنسان لا ينفك عنها الإنسان في أي لحظة ما، ولكن دائما دي لغة كلام هذا الإنسان، وأنه دائما في حمد وثناء على رب العزة سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. لها كده إقرارات، إقرارات بتمجيد الرب والثناء على الرب سبحانه وتعالى، وأنه هو الملك سبحانه وتعالى، هو الملك سبحانه وتعالى. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أي أنه منور السماوات والأرض وبه يهتدي العباد. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق. كلها أمور عقدية، كل دي أمور عقدية. وعدك الحق، لقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق. ودي دليل على أن الجنة والنار موجودتان، يعني لم تتشابه ذلك، ولكن يعني أعدت للمتقين، أعدت للكافرين، يبقى معدل، يبقى معدل. والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. يبقى لما الإنسان يقر بهذا الإقرار، يبقى الإقرار ده يتطلب منه إيه؟ العمل لما أقر به من هذه المسائل. يبقى الساعة حق، يبقى نعمل الساعة. لقاؤك حق، نعمل لهذا اللقاء. الجنة حق، النار حق، يبقى نعمل لمثل هذا فنعمل عاملون، نعمل الجنة ونسلم منها النيران. ثم بعد ذلك أيضا: اللهم لك أسلم وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. يبقى أيضا ده الإقرار: اللهم لك أسلم، إعلان الإنسان بعبودية الرب سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. ثم المسألة المطلوبة: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. بدأ بيفتتح بهذا الدعاء صلى الله عليه وسلم، وأيضا هناك أدعية أخرى بيفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل بغير، لكن هذا دعاء. وحنجد كل الأدعية فيها ابتداء كده الكلام عن الأمور العقدية أولا، يبقى تحريك الإيمان دائما. أنا محتاج إلى تحريك المعاني دهية وتحريك هذه المعاني، قلنا إيه يبقى معاني حاضرة ويبقى في يقظة للإنسان. يبقى لما بيقرب هذا الإقرار يبقى حاضر الذهن، وكذلك أيضا حضور القلب، حيث أن الإنسان يتحرك من خلال هذه الأمور العقدية. ثم طلب المطلب، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وفي رواية قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يتحول الإنسان من حال إلى حال إلا بنعمة الله عز وجل وبقدراته سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. أو الإنسان كان في نوم في سبات عميق ثم قام ليقف بين يدي ملك الديان، كل ده بحول الله وقوته، ليس بحول الإنسان ولا قوته. إن الإنسان لما بيعتاد على فعله فعلى ذلك بينسى بعض المعاني الإيمانية، ينسى. اعتاد مثلا على صلاة الفجر ينسى المعنى الإيماني، إن هذا لم يكن إلا بحول الله وقوته. ننسى إن دي نعمة متجددة، يبقى لما صليت الفجر بالأمس وقبل أمس كل ده بنعمة الله، كل ما أتصلي صلاة اعرف إن هذا من فضل الله، ودي نعمة متجددة. ولا حول، والإنسان يكرر كده ويستزيد لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا بفضل الله، ولولا هذه المعونة والمدد من رب سبحانه وتعالى ما كان ممكن ولا في استطاعة الإنسان أن يتقدم خطوة واحدة، ولكن هذا لم يكن إلا بحول الله وقوته. يبقى دائما كده يزداد الإنسان تذللا وانتصارا بين يدي سبحانه وتعالى لما تزداد تلك النعم من رب سبحانه وتعالى عليه. يبقى دي نعمة دائما متجددة، مش خلاص الإنسان اعتاد على صلاة الفجر، اعتاد على حضور مجالس العلم، اعتاد على قراءة القرآن، اعتاد على أذكار صباح المساء، فبيألف هذا الأمر ينسى، وقد ينسى لدي يعني دي عبودية سبحانه وتعالى، وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ده حال الإنسان دائما، تذكر النعم رب سبحانه وتعالى، تذكر الفضل رب سبحانه وتعالى عليه، يعلم أنها نعمة متجددة، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ينتقل من حال إلى حال إلا بحول الله وقوته. ثم ينتقل مع ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الباب الثاني، قال: باب فضل قيام الليل. قال: باب فضل قيام الليل. دائما بنؤكد أن أي طاعة من الطاعات يبقى ننظر إلى فضل الاستمرارية والاستدامة على تلك الطاعة، وأيضا فضل تلك الطاعة. تكلمنا عن مسألة الوضوء، عن مسألة الصلاة، يبقى دائما ده بيبقى عبارة عن حافز بيحفز الإنسان للاستدامة والاستمرارية دون أن ينقطع. دائما كده نستحضر يعني ما للإنسان في قيام الليل، ما للإنسان في الوضوء وتجديد الوضوء، ما للإنسان في الصلاة بصفة عامة، ما للإنسان في الصدقة، في كذا. كل دي لما نقف على فضل هذا العمل عبارة عن حافز يحرك الإنسان لكي يستمر ويستديم على ذلك العمل دون انقطاع. فإن كانت النفس تحدث الإنسان بالانقطاع فعلى ذلك تذكر ذلك الفضل، وأنه ينبغي أن يفوت عليه ذلك الفضل وتلك المنن التي يعطيها ربنا سبحانه وتعالى لمن أدى هذه العبادة. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل قيام الليل. ثم ذكر رواية عن سالم رحمه الله عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيت بالنوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النوم، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من الضر. قال فلقينا ملك آخر فقال لم ترع. قال فقصصتها على حفصة. فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. لما قصت حفصة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي الليل فكان بعد لا ينام الليل إلا قليلا. فذكر الإمام البخاري رحمه الله فضل قيام الليل فضل قيام الليل. فهذه رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما كما قال كان رجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون ثم يقصون تلك الرؤى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤول لهم تلك الرؤى. فتمنى ابن عمر رضي الله عنهما لو رأى رؤيا حتى يقص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى تأويلها كما كان يؤول رؤى من رأى هذه الرؤيا من الصحابة رضي الله عنهم. فتمنيت أن الرؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت غلاما شابا لسه كان شاب أعزب وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان بينام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بالنوم كأن ملكين. هو ليه بيت أساسا لكن كان بينام في المسجد ابن عمر رضي الله عنه. فرأيت بالنوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار. هو بيحكي الرؤية التي رأيها كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار قدوك إلى النار. فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان يبقى قال أنها مبنية ولها قرنان هي العوارض اللي بتوضع على البئر حتى يضع عليها الحبل والدلو الذي يستقوا من خلاله من ذلك البئر. قال فإذا مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان. القرنان اللي هو عارضة من خشب أو من بناء وقلنا بيضع عليها الدلو والحبل حتى يعني يدليان إلى أو يدل إلى البئر ثم يستقوا الماء. وإذا فيها أناس قد عرفته فجعلت أقول أعوذ بالله من النار استعاذ الرب سبحانه وتعالى من النار. قال فلقينا ملك آخر فقال لترعى أي لا تخاف لا تخاف. فقصصته على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم رجل عبد الله. فده أيضا يعني الرؤية في حد ذاتها يعني بيان لمكانة ابن عمر رضي الله عنه وأن هذا الملك الثالث قال لم ترعى أي لا تخاف أي لا تخاف. دي دلالة على حسن عمل ابن عمر رضي الله عنه. ومع ذلك لما قص هذه الرؤية على حفصة وحفصة رضي الله عنها قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم رجل عبد الله بدأ تأويل الرؤيا لو كان يصلي الليل لكن تمنى له أن يقوم من الليل. وده من باب تمني الخير للغير لا يكون أحدكم حتى يحب لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يبقى تمني الخير يبقى تمني الخير. وده دائما قلب المؤمن يعني قلب المؤمن لا يحمل الناس إلا خير لا يحمل الناس إلا خير. ده زي مؤمن كده آل ياسين قتلوه ومع ذلك قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي جعلني من المكرمين. يعني حتى لما قتلوا ما حمل لهم يعني ضغينة ولا بغضا. هو ده دائما الداعي للخير لا يحمل الناس في قلبه الا الخير حتى لو كان هناك إذا ينظر الناس في اتجاهه لكنه لا يحمل الناس الا الخير. فهذا من باب تمني الخير ابن عمر رضي الله عنهما فقال نعم رجل عبد الله. يبقى هذه الرؤيا ايه تبين لبيان مكانه ابن عمر رضي الله عنهما لو كان يصلي الليل فتمنى له لو كان يصلي من الليل. فلما وصل هذا الكلام الى ابن عمر رضي الله عنهما فكان بعد لا ينام الليل الا قليلا. ده كانت الصحابه اي توجيه اي ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم ياخذونه عين الاعتبار ثم يبدأون في تفعيله. ده حال الصحابة رضي الله عنهم اجتهاد يعني كانوا يجتهدون في ذلك وجرد الإشارة فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقوم من الليل ولا ينام من الليل إلا قليلا يقوم الليل ولا ينام من الليل إلا قليلا. ثم ذكر الباب الثالث قال الإمام البخاري رحمه الله: باب طول السجود في قيام الليل. قال: باب طول السجود في قيام الليل. فذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضج على شقه الأيمن، ثم يأتيه المنادي للصلاة. يتكلم عن طول السجود، ولو تكلمنا عن طول السجود فدي إشارة إلى طول القيام، إشارة إلى طول القيام. قلنا الآن الركوع والسجود بيتناسب مع ما قرأ الإنسان في صلاته، ودائما بيكون الركوع الفطر الزمنية للركوع يبقى أخفض من الفطر الزمنية التي استغرقها في القراءة، والفطرة الزمنية للسجود أدنى من الركوع. السجود فترته الزمنية أدنى من الفطرة التي مكثها في الركوع، والركوع فترة زمنية أدنى من الفطرة التي مكثها في القراءة في القيام. فتقول عائشة رضي الله عنها عن طول سجود النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السجدة لذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. يبقى قدر 50 آية، يبقى الركوع أزيد والقراءة أطول من ذلك. يبقى كان الصلاة، يبقى نتخيل كده ونتصور الصلاة، وإنه كان بيبقى تناسق ما بين وتناغم ما بين الأركان، يعني ما يقرأش قراءة طويلة يطلع ركوعا خفيفا أو يسجد سجودا خفيفا، لا، ده السجود والركوع بيتناسب مع القراءة. يبقى في كده في تناسق في أداء الصلاة. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن السجدة من النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. يبقى بيسجد السجود طويل، سجود طويل. قلنا السجود طبعا هنا أفضل هيئة يرعى عليها العبد، أفضل ما يكون العبد، أفضل أقرب ما يكون عبد الرب سبحانه وتعالى هو ساجد. لذلك أمرنا أن نكثر من الدعاء حال السجود، نكثر أطارة لما الفطرة الزمنية اللي احنا ناخدها في السجود دي ماذا نصنع؟ تكثر من الدعاء، تكثر. حتى لو كان الإنسان لا يحفظ الأدعية إلا القليل يكرر، وده كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا تكلم ثلاثا، وإذا سأل ثلاثا، يبقى كان بيكرر، والتكرار ده هو أمر مطلوب. ولكن يدعو الإنسان بترافس وتماهل مع يقين لإجابة رب سبحانه وتعالى، وقال الله أنتم موقنون بالإجابة، مش عبارة عن ألفاظ في المحفظه، ولكن فعلا معاني مستقرة في النفس، ودي معاني يطلب الإنسان رب سبحانه وتعالى يكرر. يبقى طول الفترة الزمنية تدع الإنسان يكرر. ولذلك إحنا في قيام الليل، قيام الليل كان واجبا في بداية الدعوة، في بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل الآيات إلا قليل، ينزل الآيات إلا قليل. ده أعانت الصحابة رضي الله عنهم على التدبر، أعانت الصحابة على التدبر الآيات. يبقى المطلوب فترة زمنية طويلة، يبقى يقف فيها بلدان ملك الديان سبحانه وتعالى بالليل، وقليل من القرآن الذي قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه هو بيتدبر. يبقى دي الفترة الزمنية دي أعطته فرصة لكي يتدبر. فالصحابة رضي الله عنهم تعلموا التدبر في البداية، وبالتالي مهما بقى تلزم الآيات هنجد الصحابة يفهمون ويستمعون ما اشتملت عليه أو مضمون تلك الرسالات، وبالتالي كانوا يعملون من خلالها. فالصحابة تعلمت التدبر، يبقى في البداية كده وقليل القرآن الذي نزع من النبي صلى الله عليه وسلم، والفترة الزمنية للقيام في قيام الليل كان فترة طويلة، فماذا يصنع؟ كذلك برضك لما يكون السجود طويل هنكثر فيه من الدعاء، فده هيلازم الإنسان. فدي كلها أمور هتلازم الإنسان من طول انشغال الإنسان بها، ومن طول أيضا اعتداد الإنسان عليها. فطول السجود في قيام الليل، فعائشة رضي الله عنها تصف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، وتقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان وفي غيره على 11 ركعة، على عدد ده. وبالتالي بعض قال إن نقف عند هذا العدد، قف أنت على العدد، بس المطلوب إنك أنت تنظر للكيفية، دايما بنؤكد ان السنه مش عباره عن كم فقط، كم وكيف. فالبعض قال ان احنا لا ازيد على 11 ركعه في قيام الليل وفي صلاه التراويح الى غير ذلك، وبالتالي يجي في نهايه 10 اواخر رمضان ما يصليش الا 11 ركعه فقط. طب يعني نجتهد صلي اكثر، السنه لم تمنع، وده كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اراد ان ياخذ ذلك الحد او كان ياخذ عنده، اقول على ذلك انظر بقى الكيفيه التي كان يؤدي بها الصلاه. يبقى كانت تستغرق الليل، يبقى 11 ركعه بس يستغرق بها الليل. كان يقرا قراءه طويله كما بينت عائشه رضي الله عنها، كان يصلي اربعه لا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي اربعه لا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثه. فده كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. لما يكون السجده قبل 50 ايه يبقى انظر بقى الركوع، انظر للقراءه كيف كان يقرا، الكم اللي بيقراه في ركعه، يبقى الكم اللي بيقراه في ركعه هذه كلمة كبير. فده بالإضافة إلى تجويد القراءة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على آية فيها رحمة يقف ثم يسأل، ويمر على آية فيها عذاب كان يقف يستعذ رب سبحانه وتعالى. يعني قراءة كده مش قراءة حدر، يعني مش حدر كده بيقرأ بسرعة عايز ينتهي من كم الماء في القراءة، ولكن كان بيتدبر، يعني يتدبر. وإن لو مر على آية فيها كده يعني كلام عن الجنة أو فيها سؤال رب سبحانه وتعالى يقف ويسأل، وفيها استغفار يقف ويستغفر، فيها كلام عن آيات تتكلم عن العذاب كان يقف ويستعذ برب سبحانه وتعالى. يعني ده مش طول القراءة فقط، يعني كم القراءة والكيفية التي كان يؤدي بها النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالإضافة إلى الوقفات عند قراءته صلى الله عليه وسلم في آيات الرحمة يطلب، في آيات العذاب كان يستعد. وطبعا مش مجرد كلمة كده عابرة، يعني ما كانش مجرد كلمة عابرة تجي على اللسان. فيبقى احنا ننظر دايما للكم وإلى الكيف. مع ضعف الناس فبتزداد عدد الركعات وبنقلل من القراءة، قلنا لضعف الناس عن التحمل. الصحابة رضي الله عنهم يبقى ده كان حلهم، وكانوا يجتهدون حتى يعني يمتثلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيحاكونه في أقواله وفي أفعاله وفي عبادته. ومعروف أن ابن عباس رضي الله عنه وكان غلام، يعني كان غلام، وبالتالي لما بات عند خالة ميمونة حتى ينظر عن قرب لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يقف إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به بصلاته، وبالتالي على ذلك كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بفرق أذني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حتى يفيق. يبقى عدنا من طول القيام، من طول القيام. يبقى ده قيام طويل يقرأ فيه بتأمل وتدبر، لأن مش الغرض إن أنا يعني أصل إلى 11 ركعة يبقى كعدد فقط، ولكن بأداء وكيفية. ومش غرض إن أنا أقرأ كم ما في القراءة فقط، ولكن بتدبر وتأمل. يبقى تأمل وتدبر ونقف عند الآيات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف. فتقول عائشة كانت تلك صلاته يسجد السجدة لذلك قبل ما يفرح أبوك 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على الشق الأيمن، ثم يأتيه المنادي للصلاة. أنهى 11 ركعة بعد كده. لو نادى المنادي أو رفع الأذان لصلاة الفجر كان يركع ركعتين خفيفتين، ثم يضطجع على الشق الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بإقامة الصلاة فيخرج إلى صلاة الصبح. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب ترك القيام للمريض، قال باب ترك القيام للمريض. ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.